بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله وربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما نهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأوثان، وإذا قومك منه يصدون، حنجد أن هؤلاء المكذبون كانوا يتخاصمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم استطاعوا بهذا المثل أن يضحضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله تعالى كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعيسى عليه السلام كما قال الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، ورسول من رسل الله سبحانه وتعالى، وهو عبد صالح، يبقى هذا عبد صالح، فكيف سيلقى في النار كفهمهم لهذه الآية مع هذه الأصنام التي تلقى في النار؟ إنكم وما تعبدون من دون الله، أي كل ما عبد من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فكل ما عبد من دون الله من آلهة على ذلك سيفد إلى النار. طب هذا عيسى عبد من دون الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى يكون مع هذه الآلهة أو الأصنام والأنداد التي اتخذوها من دون الله؟ فيبقى دي كانت حجة هؤلاء، كيف هو عبد صالح كما تقول، وكيف أنه سيلقى في النار مع الأصنام؟ ده فهم هؤلاء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولذلك قالوا: وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. أما طبعا عدم الفهم الصحيح، عدم الفهم الصحيح، ظنوا أن كل ما عبد من دون الله كما وردت الآية سيلقى في جهنم، هذا كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى ورضي بذلك، لكن عيسى عليه السلام لم يرضى بذلك، الملائكة التي عبدت من دون الله لم ترضى بذلك، يبقى إنكم وما تعبدون من دون الله يبقى إما أن تكون هذا الشجر والحجر، وكذلك كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى ويرضى بذلك، لكن عيسى عليه السلام لم يأمر هؤلاء بعبادته، وعيسى عليه السلام أنكر ذلك الأمر، وبالتالي أعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى، يبقى لذلك قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صلاة مستقيم. لكن ده كان الفهم، يعني ده كان فهم السقيم لهؤلاء القوم، يبقى بناء على هذه الآية، وبالتالي ده يتطلب ان احنا دايما لا بد ان نفهم ولا بد ان نعي وننظر الى كلام اهل العلم قبل ما يخوض الانسان في الكلام، والا من الممكن ان نفهم النصوص على غير التأويل الصحيح، ممكن نفهم النصوص على غير التأويل الصحيح. ومرت علينا الآيات في ذلك لما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما قتلنا حتى لا تكون فتنة، أما أنتم فأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال إحنا قاتلنا حتى لا تكون هذه الفتنة، أما أنتم فأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. يبقى المفهوم للآيات. فلذلك يبقى كان ده المثل اللي هم يعني حجوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آلهتنا خير أم هو. يبقى لو كان كده طب ده كما تقول عبد صالح، وإزاي هيلقى مع هذه الأصنام؟ يبقى كأن في تناقض، وطبعا لا تناقض في ذلك الأمر. فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى يعني من العقلاء، يبقى على ذلك هؤلاء يعني لم يرضى بذلك، يبقى هو لا ينطبق عليه هذه الآية. يبقى أنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يبقى قالوا ده حيعم عيسى لأنه عبد من دون الله والملائكة وكذلك هذه الأصنام، لكن هذا كلام مردود على هؤلاء. فكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. يبقى أنكم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. هم مش مقصدهم أبدا يعني مع المجادلة أن يصلوا إلى الحق، يعني الجدال يبقى المناقشات، يبقى ممكن إنسان يبقى في مناقشات ولكن أراد بذلك أن يصل الحق. هؤلاء لما يجادلون لا يريدون أن يصلوا إلى الحق، وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. في طائفة كده لما بتجادل بتجادل فقط، يعني تجادل عنادا تعنتا، غير اللي هو بيجادل بيسأل قلنا حتى يصل إلى الحق ويسترشد بذلك. يبقى ده ما فيش حرج، يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يبقى في جدال هم، الجدال هو كما نقول الأخذ والعطاء. يبقى على ذلك يبقى في مناقشات، بس المقصد من المناقشة دي إن احنا نصل الحق، غير لما يكون جدال ومناقشة يعني كل يريد أن ينتصر لمذهبه. يبقى كل يريد أن ينتصر، هو لا يريد أن يصل الحق ولكن كل أراد أن ينتصر لمذهبه، وده الجدال المذموم. أما الجدال المحمود اللي هو يبقى الأخذ والعطاء، يبقى إن كان في أمر نريد أن نصل يعني إلى هذه البغية إلى ذلك الحق. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا هذا المفهوم عن عيسى عليه السلام، وإنه لا ينطبق عليه ذلك الأمر أنه سيكون حصب جهنم كهذه الأصنام، ولكن عيسى عليه السلام هو عبد أنعم الله عز وجل عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ذلك أن عيسى خلق من أم بلا أب، فكانت هذه معجزة، وربنا سبحانه وتعالى أرسل عيسى إلى بني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير على أن يبدل هؤلاء بملائكة يعيشون في الأرض ويخلفون هؤلاء في الأرض، ولو كان كذلك لأرسل الله عز وجل إليهم ملك الرسول، دائما الرسول بيكون من جنس القوم حتى يفهموا عنه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه حتى يبين له، لأن ده المقصد من رسالة. وبالتالي لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لأبدلنا بملائكة يعيشون في الأرض، ولو كان ذلك لأرسل الله عز وجل إليهم ملكا رسولا قلنا حتى يفهموا عنه. لكن إحنا لو يعني إحنا بشر ولو جاء ذلك الملك الرسول إلينا يبقى لا نفهم ما يتكلم به، وكذلك قد يحتج البعض أنهم لا يفهمون ما يتكلم به فهو ليس من جنسنا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قطع حجة عذر هؤلاء فأرسل لهم الرسل من قومهم من جنسهم ويتكلمون أيضا بلغتهم. وأن لماذا؟ أن ده الغرض من الرسالة، أن يكون البيان وإيصال هذا الحق إلى الناس. فعلى ذلك يتطلب هذا الأمر أن يكون الرسول مبعوث إلى هؤلاء منهم، وكذلك يتكلم بلغة هؤلاء القوم، يعني دي اللغة اللي احنا هنتفاهم من خلالها، والمطلوب الفهم يعني والمطلوب البيان والتوضيح. فده يتطلب أن يتكلم بكلام القوم أن يكون منهم حتى لا يكون هناك غربة ولا وحشة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فقال الله تعالى عن عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. إن عيسى عليه السلام دليل على الساعة، لأن بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى. فالذي أوجد عيسى بأم بلا أب قادر على إحياء الموتى، هذه صورة. الأمر الثاني إن عيسى أيضا علامة من علامات الساعة كما هو معلوم، يبقى لن تقوم الساعة ترى 10 آيات، منها طبعا نزول عيسى عليه السلام حيث يقوم بقتل الدجال ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوقيت يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام يحرز هذه الطائفة التي آمنت ونجاها ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال إلى جبل الطور بوحي من رب سبحانه وتعالى. وإن عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان ينزل كحكم عدل، يبقى لا ينزل كنبي أو رسول، ولكن ينزل حكما عدلا أي يحكم بهذه الشريعة. وإنه العلم للساعة، يبقى أمارة على أمارة الساعة، أو أنه هو بيان أن لقدرة الرب سبحانه وتعالى، فالذي خلق عيسى بلا أب قادر على إحياء الموتى، يبقى ده إعجاز، يبقى الذي فعل ذلك قدير ولا يعجزه شيء، فيبقى ده بيان لقدرة الرب سبحانه وتعالى. أو أن عيسى عليه السلام على من علامات الساعة كما ذكر وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمترن بها واتبعون. يبقى إيه المطلوب؟ إياك والشك، إياك والشك، ولكن لابد أن تكون على يقين من البعث، أن الله تعالى يبعث العباد بعد موتهم، وأنهم يعرضون على ربه سبحانه وتعالى ويجازون على أعماله. فما هو المطلوب؟ فاتبعون. يبقى أنت تمتثل أوامر ربك سبحانه، هذا صراط مستقيم، يبقى ده الصراط الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، هو هذا الصراط المستقيم الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صدنكم الشيطان، يعني انتبه إلى مداخل الشيطان وحيل الشيطان، فإنه في محاولات يعني متكررة من أجل الوصول إلى إضلال الإنسان حتى نكون من حزبه، وحزب الشيطان هم الخاسرون، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ننساش أبدا في أي لحظة من اللحظات عداوة الشيطان، ودي عداوة بينة، يعني لا نقول للشيطان أخفاها، عدو مبين واضح، يعني واضح. يبقى تخيل كأن الشيطان يقف أمامك، وبالتالي يعني واضح بيعاديك بوضوح، وكذلك أيضا الشيطان أعلن عن هدفه، ماذا أراد منا؟ يبقى كأن واحد كده واقف أمامك وبالتالي قطع عليك الطريق، فأنت تقول ماذا تريد مني؟ ماذا تريد؟ الشيطان كده حاله. لابد أن نتصور هذا الأمر، إن الشيطان كما بيّن وكما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يبقى ده حيجينا من كل جانب، يعني نقول لك ده عدو، يبقى هذا العدو يتربص بنا ويحاول أن ينفذ إلينا من أي جانب، يعني نقول هو مش جاي من جهة واحدة كده وبالتالي هننتبه، لا، ده يأتيك من الأمام، من خلف، من على اليمين، من على الشمال. مهم يعني حيل كثيرة جدا بيستعملها الشيطان من أجل الوصول إلى بغيتي، أراد أن يتسلل الإنسان ويبث العقبات في طريقنا لكي يستحوذ علينا بأي صورة من الصور. وهدف، عنده هدف، عنده قضية، صاحب قضية. ولذلك يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى الشيطان وصل إلى تحقيق هذه البغية مع كثير من الناس، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني وفعلا يعني فبعزتك لأغوينهم أجمعون إلا عبادك منهم المخلصين، يعني هيبقى أكثر الناس ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى الشيطان ده كلام، نقوله ده كلام كان بيقوله كده إحياء لما وجهه؟ لا أبدا، ده الشيطان فعلا صاحب قضية، وبالتالي خطط من أجل الوصول إلى هذا الهدف وأن يحقق هذه القضية، وبالتالي بدأ يضع هذه الحيل، هذه الوسائل، هذه الأدوات. يعني الشيطان لا يلعب من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، بل وصل إلى هدفه كما قال ربنا سبحانه: وقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريق المؤمنين، يبقى طائفة مستثناة قليلة، إلا طائفة من المؤمنين، لكن غالب الناس يبقى حنجد أنهم في ضلال مبين، يعني في ضلال مبين. وإحنا رأينا كده أمم بأكملها أهلك الله سبحانه وتعالى وأنقذ هذه الطائفة التي أمنت، وما أمن إلا قليل، عدد قليل بس اللي آمن. طب باقي هذه الأمة، باقي هذه الطائفة والأمة يبقى كانوا على الكفر والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى، فأهلك الله عز وجل هؤلاء. أمم كثيرة جدا هلكت. وإحنا لما بننظر كده حتى إلى قصة نوح عليه السلام، وما أمن معه إلا قليل، وبالتالي الأرض غمرت بالماء، يبقى سواء النازل من السماء أو نابع من الأرض، والتقى الماء على أمر قد قدر، وبالتالي أدي هلك كل من كان على الأرض، ولم ينقذ إلا هذه الطائفة التي كانت معه، وما آمن معه إلا قليل بعد الفترة الزمنية الطويلة التي ظل فيها يدعو لدين ربي سبحانه وتعالى. يبقى دول هلكوا، وكذلك يهلك ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. يعني لما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا آدم أخرج بعث النار، مين بعث النار بقى؟ ده من كل ألف، من كل ألف واحد بس ينجو، وتسعمية تسعة وتسعين في النار، يعني عدد غفير جدا. يبقى أخرج بعث النار، بعث النار يقولوا قد إيه يعني؟ ده هو اللي حينجو واحد في الألف، يعني هذه والباقي 999 في النار. يبقى نقول على ذلك يعني يقال النار، يعني هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ يعني هتبتلع من يلقى فيها من هذه الطائف الكافرة المكذبة بربها سبحانه وتعالى، فحنجد يعني حيلقى أو تلقى هذه الجموع الغفيرة في النار. ولما يقال هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ لسه تتسع أكثر من ذلك، فلا تمتلئ حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها. فلذلك كما يقول ربنا سبحانه ولا يصدنكم الشيطان عما أمركم الله به، يعني زي ما مرت علينا لآيات سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. دايما الآيات تتكلم عن عدوة الشيطان، إنها عدوة بينة ظاهرة، عدو مبين ظاهر، يعني مش مخفي والله ده هو بيخدعنا، لا ده عدو كده قلنا بيتربص كده، يبقى كأنه وقف في الطريق كده وقال أريد أن أقتلك. يعني طب هو ده نقوله إيه؟ والله ده يعني ده أظهر الكلام، أظهر البغية بتاعته، أظهر البغية بتاعته. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل يا ترى يبقى تسلم لذلك العدو؟ ده عدو لا تسلم له، لكن ده يعني يتطلب ان انا ارى الشيطان في صورة العدو. يبقى هو الشيطان عدو بيطلب الانسان، فانت احذر بقى، احذر، فايه اللي ممكن اتحصن بقى حتى لكم هناك منفذ ينفذ من خلاله الشيطان، انه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. يبقى إيه المطلوب مع الرسالة دايما؟ يبقى الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرسل جاءوا بالحق من ربهم سبحانه وتعالى، إيه المطلوب؟ إن احنا نتبع الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال، إن لم نتبع الحق تبعنا الباطل. بقى لازم أسلك طريق، إما نسلك طريق الحق إما الطريق الآخر. هو طريق الحق يوصل للجنة، طريق الآخر موصل إلى النار. وإحنا انقسم يوم القيامة إلى فريقين، الانقسام ده في الآخرة بناء على الأعمال اللي إحنا صدرت مننا في الدنيا، يعني نقوله حننقسم إلى فريقين في الآخرة. بس الانقسام ده بيجي إزاي؟ بيجي إزاي؟ بتقسيم الناس حسب ما أدوا من أعمال في الدنيا. يبقى ده أهل طاعة وده أهل معصية، أهل المعصية أدي المصير للنار، أهل الطاعة أدي المصير للجنة. فالناس لما ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين، هذا التقسيم حدث بناء على ما أتمموه من أعمال في الدنيا. ولذلك فاتقوا الله أطيعون، يبقى احذر من وقوع في النار. إيه المطلوب؟ أن أمتثل وأن أطيع لما جاءت به الرسل من الحق من ربها سبحانه وتعالى. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم نحن نطلبه في تحقيقنا للعبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلهم. يبقى ده الصراط المستقيم. وقلنا الصراط المستقيم بعبارة موجزة كده هو العلم بالحق والعمل به، اعرف الحق واعمل به. إنما ما ينفعش نعرف الحق وأعمل بغيري. يعني ده في تناقض كده، يعني في تناقض عند الإنسان. يبقى إيه المطلوب؟ إن إحنا نعرف الحق. هل يا ترى معرفة الحق نافع؟ ده إحنا بنعرف الحق عشان نطبق ذلك الحق. يعني بمعنى إيه المطلوب؟ إن إحنا نطبق. طب أطبق إيه؟ يبقى لا بد أن تطبق ما أمر الله تبارك وتعالى به. طب أطبقه إزاي؟ لازم أعرفه. فالعلم بالحق عشان نصل إلى العمل به. عشان كده دايما العمل ده يبقى هنقول يتوقف صحة العمل يبقى على صحة النظرة وعلى صحة المفهوم. يبقى احنا عرفنا الحق اهو، وبالتالي بقى احنا هنفعله نطبقه. لكن لا يصلح ان نعرف الحق ثم ينحيد عنه، ولا ده حال اليهود اهو. ده هم ده اليهود، اليهود عالموا الحق ولكن ايه كانت المخالفة. النصارى اساسا يعني لم يعلموا الحق ولكن بيعملوا، ولكن أعمال هؤلاء يعني مغايرة لذلك. ليه؟ لأنهم لم يعلموا الحق، فعمل بلا علم، ودول علم بلا عمل. أما إحنا كمسلمين علم وعمل، بعلم وعمل. يبقى من علم ولم يعمل كان فيه شبهة من اليهود. لذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نقول لك ده حمل التوراة لكن في الحقيقة لم يحمل التوراة لأنه لا يعمل بها. يبقى لا يعمل بها. يبقى تخيل التوراة كده، أدي الكتاب يعني قبض على الكتاب على التوراة بيديه، فهو حامل التوراة لكن مش شايفين ان هو بينتفع بها أبدا، يعني لم يطبق هذه النصوص التي وردت في التوراة. فكذلك أيضا نحمل القرآن ولكن أين التطبيق؟ يبقى لذلك ضرب الله عز وجل لنا المثل بذلك. فما ينفعش ان احنا نعلم ولا نعمل، ده احنا بنعلم عشان نطبق ونعمل، عشان لما نعمل نعمل ونحن يعني على يقين ان هذا هو المطلوب. عشان كده دايما في الدعاء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى ان تفعل وتطبق ما تتعلم من ذلك الحق. ان الله وربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بينهم، قسم بعد كده طوائف، وهذه طائفة يعني قالت عيسى عليه السلام وقالت إن الله هو المسيح ابن مريم، طائفة قالت هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة. اختلفوا يعني، طبعا ده من بعد ما جاءتهم البينات، ده الكلام واضح، لكن اختلفوا. قلنا طبعا نتيجة اتباع الأهواء. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يبقى هم قالوا هذه المقالات في عيسى عليه السلام، وعيسى لم يتعدى إلا ما قال الله تبارك تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، كلام صريح، يعني إني عبد الله، كلام عيسى هو عليه السلام، وهو عبد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ده الصراط المستقيم اللي احنا بنطالب به، ده هذا هو الصراط المستقيم الذي نطالب به. فاختلف الأحزاب بينهم. اختلاف ده وقع ازاي؟ يبقى كل طائفة يبقى وقعت في عيسى. ده قالوا ان عيسى عليه السلام ان الله هو المسيح ابن مريم، دول قالوا ابن الله، ودول قالوا وثالث، وكل طائفة تكفر الأخرى، كل طائفة بتكفر الأخرى. فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم أزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ يبقى فيما الانتظار، يعني فيما الانتظار، يعني وهل ينظر إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. إن لأنهم منشغلوا زي الإنسان منشغل بالدنيا كده عن طلب الآخرة، فجأة كده يأتي الموت، زي ما مرت علينا الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى دعانا أن نسارع ونبادر إلى التوبة، والله تعالى لم يقنت العباد من رحمته حتى مهما ارتكب هذا الإنسان من جرائم ومنكرات. لكن باب التوبة ما زال مفتوحا طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم أنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. مع الانشغال بقى في الدنيا يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني الواحد منشغل بالدنيا لغاية لما فوجئ بالموت لغاية لما يأتيه الموت ما كانش مستعد يعني ما كانش مستعد ساعتها حتى يجي أحدهم الموت قال رب ارجعون هيقول إيه يعني يتمنى بس أن يرجع كده حتى جاء أحدهم يعني قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني ولذلك رب سبحانه حث العباد ما أنت لسه هتقول نعمل ما القرآن قال لنا كده وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى احنا اعطيناك الفرصه والمهله يعني هو ضيق الامر على نفسه هو اغلق على نفسه باب الرحمه يعني ما احنا القران قال لنا يعني هو لما هياتيه الموت هيطلب ايه يعني هيطلب بقى يعني يعطى فرصه كده برهه من الوقت ليه يعني حتى يتمكن من عمل صالح. طب ما انت قارئ الايات ما كنا بنراها وبنسمع الايات التي يقرا بها الامام وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني ليه بنسوف كده لماذا التسويف لا دي بتخلينا أن احنا ما ينفعش أنك أنت تسوف ما ينفعش أنك أنت تؤجل هذه الأعمال أو أنك أنت تتكاسل أو تتغافل أو تتقاعس عن فعل ما هو المطلوب. ده الساعة آتية لا ريب في ذلك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو ما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. احنا بنقرأ الآية والآية بتقول يعني احنا بننتظر إيه يأتينا ملك الموت أو يأتي الرب سبحانه وتعالى الفصل بين العباد يوم القيامة أو أنها تأتينا بقى أي شريط نشاط الساعة خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها فعند ذلك هيغلق باب التوبة فأنت سارع قبل أن يغلق الباب. يعني احنا لازم نسارع إمتى بقى حياة الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها في أي لحظة وكذلك متى يأتيك الموت في أي لحظة ففيما الانتظار فيما الانتظار. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ليه لأن كانوا منشغلين عن ذلك الأمر يبقى في انشغال كان منشغل عن طلب الآخرة فيجد فجأة كده يقولوا فلان مات بس ما كانش استعد الاستعداد اللي هو للقاء الرب سبحانه وتعالى. والساعة تيجي ازاي يعني كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد رفع رجل اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. يعني دي سرعة ما بعدها سرعة يعني بيرفع اللقمة إلى فيه كده فما توصلش يكون مات أو وصلت ولكن لا يبدغها مضغها ولكن لم يبتلعها. يبقى في كل لحظة كده يبقى الواحد بيضع الحديث ده أمامه كده أمامه لتقومن الساعة سواء الساعة العامة بقى أو خاصة أحدكم ما هيجيلي كده برضو يعني وقد نشر الرجال ثوبهما فلا يطياني ولا يتبايعان. يبقى ده لسه كان عنده أمل في الدنيا ده لسه بيشتري ثوب يعني لسه بيؤمل في الدنيا فعلى ذلك يعني شوف خاطفة بغتة كده لا يطيان ولا يتبعان يعني لسه ما اتفقوش كان لسه بس ايه عرضه يعني لا هو طواء ولا هو ابتاعه. والرجل ايضا يرفع اللقمة لفي فلا يطعمها يأتي باللقحة من اللبن فلا يطعمها يعني عنده أمل عنده حياة لسه. بشوف الواحد لما بيحلب الشاه يعني بيحلبها هو عارف ان هيموت دلوقتي ابدا ده هو لسه هياخد ده ويطعم ذلك الطعام ليه حياه ممتده تقوم الساعه يعني ياتي حتى ايه الموت بغته بهذه الصوره ياتي بغته بهذه الصوره. فاحنا لابد من الاستعداد والا يعني ياتينا الموت فجاءه والواحد في غفله كده يعني خسر الدنيا والاخره. ففين الاستعداد الآية دي بتعلمنا ان احنا نستعد ماذا تنتظر ماذا تنتظر جميعا ننتظر الموت متى يأتينا الموت؟ في أي لحظة. احذر أن نكون في غفلة، احذر نحن أن نكون على غير طاعة أو في غفلة أو في موضع لا يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ساعات الإنسان بيحس كده بالتسلية، يعني هو يعني وسط الناس، وسط مثل جموع الناس، حس كده بالتسلية. لكن خلي بالك، يعني انتبه كده، يوم القيامة الأمر هيختلف تماما، يختلف تماما. يمكن لما بنشوف أصحاب المعاصي يبقى صاحب المعصية بيؤثر لصاحبه فعل المعصية، لما بيجد في تسلية، يعني عنده تسلية كده إن غيره بيعمل هذا الأمر، يبقى غيره بيعمل هذا الأمر وصاحبه بيفعل ذلك الأمر، وبالتالي يعني يعني وكأن بيبعد العذاب عن ذهن. احنا كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده. لكن خلي بالك، هذه الصداقة التي لم تكن لله تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء دي، الخلة دي أساسا يعني أعلى درجات الصحبة، أعلى درجات الصحبة. لكن تخيل ده، يعني هذا الإنسان لا أستطيع أن أفارقه أبدا، يعني الإنسان يقول أنا لا أفارق فلان إلا عند النوم، يعني من شدة يعني هذه المصادقة والمصاحبة. تخيل إنها لو لم تكن لله هتنقلب إلى عداوة. أبغض الناس إلى قلبك هذا الإنسان، أبغض الناس إليك، يعني هذا الإنسان يوم القيامة طالما لم تكن الصحبة يعني على الكتاب والسنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى كل صداقة على غير الكتاب والسنة هتنقلب إلى عداوة، يعني تنقلب العداوة يوم القيامة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يبقى دولة اللي هم لهم الأمن يوم القيامة، لأنهم خافوا عذاب ربي سبحانه وتعالى في الدنيا، وبالتالي أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة، وقلوب هؤلاء تعلقت بربها سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤمن هؤلاء يوم القيامة، لأنهم خافوا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من دول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يبقى أمنوا بالكتاب والسنة وانقادوا للكتاب والسنة، يبقى لابد من الانقياد والاستسلام. يبقى فين الإيمان؟ يبقى احنا بنقوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول. استسلام كده، لابد نحن نستسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أعلننا الإيمان، وسلوك الإنسان أيضا متفقة مع هذا الإعلان، إقرار باللسان وكذلك اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. يبقى هو ده المطلوب، إن احنا أعلننا إيمانه والقلب كده يبقى يعتقد في كلمة التوحيد ووحدانية رب سبحانه وتعالى، وأنه متفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهياته وأسماءه وصفاته، والأركان بقى جوارحنا تعمل بذلك. يبقى السلوك يحكي الإيمان، حكيته بلساني وكذلك أيضا يبقى اللسان ده عبر عما في قلبي، وكذلك حكينا الإيمان بالسلوكيات. هؤلاء هم الذين يقال لهم يعني لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يبقى ماذا سيقال لهؤلاء؟ يبقى أدي يدخلوا الجنة وربنا سبحانه وتعالى يجمع شمل هؤلاء، وكذلك أيضا انظر إلى يعني متاع هؤلاء وما يمتعون به. يبقى يطوف عليهم غلمان يعني مخلدون، يبقى كاللؤلؤ المكنون، ويطوفون ويقومون بالخدمة على هؤلاء. وفي الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يعني أدي كلام يعني جامع، كلام جامع، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كل أي متاع يعني يتمنى الإنسان يشتهيه أو أنه يتمناه حنجده يعني يحقق في الجنة. وأنتم فيها خالدون، يعني كذلك من المتاع أن هذا المتاع لا يزول ولا يحول. يبقى ساعات الإنسان ممكن يدخل الحزن إلى قلبه أن هو الله يعني بيستمتع فترة زمنية وبعدين يرحل عن هذا أو يرحل عنه ذلك، لا، ده المتاع ده مستديم. هذا متاع مستديم. يبقى تخيل ده متاع، يبقى من ضمن المتاع انك انت تعلم انك ستمتع بذلك ولا ينقطع، يبقى غير مقطوعة ولا ممنوعة. فعلى ذلك يبقى ده نعيم سرمدي. يبقى مجرد ان انا عارف ان ده نعيم لا ينقطع ولا يزول ولا يحول، يبقى ده متاع. يقول لها ممكن انسان يبقى عنده حسرة وبالتالي يبقى عد تنازلي كده، هيستمتع سنة 10 20، فالايام خلاص بتنقضي، الايام بتنقضي، فكل يوم بيقترب ان هو هيفارق هذا المتاع. لا، انت لا تفارق هذا المتاع وانتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وصلوا لها ازاي؟ بالعمل. الذين امنوا واياتنا وكانوا مسلمين، بالعمل. مش هنوصل لها كده يعني بالاماني، لا، هنوصل الى الجنه بالعمل. وقلنا عمل متكامل عشان احنا ما نظنش ان هي عباره عن شعائر تعبديه، لا، انا حياتي كلها تكون لله سبحانه وتعالى. دول حققوا ما قال الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون. مفيش فاكهه مقطوعه ولا ممنوعه، لكن كل ما تشتهي الأنفس وكل ما تلذ به الأعين كل ذلك موجود. يعني كل يدعو، يعني كل ما يطلبه الإنسان حاجة، ما فيش حاجة ممنوعة، فيش حاجة أساسا مقطوعة، لا حاجة ممنوعة ولا حاجة مقطوعة. قلنا يعني يتنعم، ينتقل من نعيم إلى نعيم. لما ذكر بقى نعيم أهل الجنة، الصورة المقابلة بقى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، دي السورة المقابلة بقى. يبقى انظر بقى، تنظر بقى كده إلى أهل الجنة وما تنعمون به، انظر بقى في المقابل بردك إلى أهل النار وما يعذبون به. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، زي ما دولت أيضا يعني في نعيم مقيم غير منقطع، دول أيضا في عذاب مستمر لا ينقطع ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ما استحقوا ذلك إلا بذنوبهم فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. ونادوا يا مالك على خزن النار ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.